بالتالي أثناء دراسة الحالة المستهدف تنصيرها لابد من تحديد ما يسمى عندهم نوع التواصل مع المستهدف تنصيره من خلال المحيطين به، من خلال المجتمع اللي عايش فيه. طيب نوع التواصل، الشخص ده ليه معلم، أستاذ، ليه صديق، ليه صديق مقرب، ليه مستشار شخص يلجأ إليه يستشيره، ليه مستشار مقرب، ليه حد ناصح، ليه مثال وقدوة له. إذن لابد قبل التنصير دراسة حياته وتحديد أنواع أو نوع التواصل مع المحيطين به، بيتعامل مع مين، بيثق في مين، بياخد رأي مين. تمام، بالتالي بناء عليها يتم تحديد ما يسمى طريقة التعامل.